ربي عبدك ضعيف وانت قوي وكبير، وارزقني يا ربي ولا تحوجني في يوم للغير، وافتح لي كل القلوب القلوب القلوب ليذكروني بخير. الدنيا دي مين حده ومن ضمنها يعيش ناويه؟ الدنيا دي مين حده ومن ضمنها يعيش ناويه؟ يا عبدي زكي وصلي وصلي يرضى عليك رب السماوات، يا عبدي زكي وصلي وصلي يرضى عليك رب السماوات. يا مطلع شوف قبلك مين مات ولا كانش مصيره للطين، يا مطلع شوف قبلك مين مات ولا كانش مصيره للطين. الدنيا دي لحظة وماشيين مهما نعيش فيها من سنوات، والعائل اللي خاف منها يعمل حساب يوم حيسيبها، والعائل اللي خاف منها يعمل حساب يوم حيسيبها. اوعى تغرك عمايلها، ده العمر لحظة بقى وماشيين، اوعى تغرك عمايلها، ده العمر لحظة وبقى ماشيين. القصة عن بنت يتيمة ماتوش ابوها ليها سنتين، ملقتش ليجا صدر حنين، محرومة من عطف الوالدين، والعائل اللي يخاف منها يعمل حساب يوم حيسيبها. العائل اللي يخاف منها يعمل حساب يوم حيسيبها. اوعى تغرك عمايلها، الكل فيها يهجم وتوحد. بنت يتيمة قاست كتير قوي، شافت ذل وهوان، ولكن في الآخر ربنا دور بخطيها. وشوف يا حبيب أول ما هتكلم حبيبك إيه، والحبيب لما صلوا عليه بعد الصلاة على النبي اللي اصطفى مولاه، وصلى عليه ربنا وصلت الملائكة معاه. هقول حكاية عن الزمن ده ليا قصة معاه. وا ولا غفل ابو جاولي ما نشهد لي دايما رب العباد وياه. البنت دي ابوها مات من غير ما يشوفها, ساب امها فيها خالص. وبعد الام ما ولدتها يا دوب تمت الرضاعة ماتت وسنتها. اخوالها مات وعمامها مات واصبحت البنت في الاوضة اللي تركها لها ابوها في الدنيا. الأهل ماتوا وفاتوا الدنيا وسابوها. لا شافت حنان أمها ولا عطف من أبوها. طفلة يتيمة محتاجة ناس يراعوها. لكن اللي سامع دبيب النمل في الظلمات لا الظلمات حنن قلوب البشر, حنن قلوب البشر. راحوا بيتها وخذوها. والمسلمين دايما على خير. الطيبين في الدنيا كتير والمسلمين دايما على خير. زميل ابوها كان اسمه سمير, زميل ابوها كان اسمه سمير. له في الكرم اسمى العادات, له في الكرم اسمى العادات. كان من بنات محروم ولا جبش غير طفل واحد ولا انجبش. كان من بنات محروم ولا جبش غير طفل واحد ولا انجبش. خدها معاه بيته ما تأخر, خدها معاه بيته ما تأخر. وقال جميل يبقى جمالات وقفت. اللي بيكرم اليتيم بيفوز في الدنيا والآخرة. ربنا بيقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: فأما اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وخبط على الباب مين؟ قال لها افتح يا مدام. فتحت الباب. اهدى يا سمير, اهلا وسهلا. ازاي ربنا جابلك بنت زي القمر دي شكلها ابيض وكده؟ منين دي يا سمير؟ قال لها امها ماتت وابوها مات ملاش حد ابدا الا ربنا, وربنا جاب لك ولد واحد اسمه جميل فانا هسميها جمالاه. في الدنيا دي يا ناس الناس يا مناس كتير صالحين غديوب قليلهم وعاشوا بالقليل راضيين طالب رضا الله كرمين كان الراجل ده كريم خدها مع بيته خدها مع بيته واللي بيكرم يتيم بيزيد الاله رزق اخوات ما تفرقوش ابدا لخطر وكل مدى جمالات بتزيد كل مدى جمالات بتزيد بجمالها اللي ملوش تحديد وكل مدى جمالات بتزيد بجمالها اللي ملوش تحديد لو شفتها هتقول وتعيد جمالات بقى عروسة حلوة قوي شكلها زي القمر صلاة صوم تقوى ملهاش دعوة بالناس فبدأ الكلام يكثر اي شاب من البلد يتمنى يتزوج جمالات الكل طبعا في جمالها لانها جميلة واللي قبل من الجمال التقوى بتاعتها فالراجل سمي الويف واحتار قالك ان انا ربي والخير يروح لغيري مش ممكن ثم ان مفيش اي محرمات تخليني ما جوزهاش لابني رضاعة تمت رضاعة ربتها معاه هي فهم ان اخوها وهو فهم الناس تم انا اجيب انت والوقت قدام بعض واقول لهم على الحقيقة واكتب كتابها على ابني ويبقى زيتنا في الايقنة بدل الناس الغرب ما يخدوه فضل الراجل يفكر في المركز ده جاب الاول كل ما يقدمها يقدم لها واحد يقول له مش الوقت لسه بدري ولما كثرت الخطاب لو كنت شفت جمالها تحتار في جماله زي القمر في السماء ليل بقى الجمال زي جمالي لباك كمال عروسة حلوة وانت يا جميل مفروض تتجوز بقى ربنا يهنى اخويا قال لها يا جمالات انا هقول لك على الحقيقة بس يعني هي يعني هتبقى صعبة لكن الانسان يصبر قالت له ايه قال لها جميل مش اخوكي وانا مش ابوك فجميل يا سلام أبو الكلام شو بقى احنا سمتنا هتبقى قشطة الله ايه يا جميل قال له يا بابا الفرحة ملهاش حدود حب بتاعي صامت لان انا الحقيقة كنت بحبها برضه وحاسس ان الحب مش حب اخي له قام اديتها بص في وشها كده لقى الدموع نازله قال لها الله تبكي ليه يا جماعه كلنا هنموت انا ماليش بركه الا انت والله حد عاش امه ولا ابوه انت حسيت في يوم ان انت يتيمه وراح مسح دموعها كده من ملابس بتاعته قال لها والنبي ما تبقى احسن بكره كده مقطع في قلبك وراح واقف وقايل ايه ومش هقول الا لما تصلوا عليه ابويا يبقى ابوك وامي تبقى زي امك. يمكن يكون ده قدر مكتوب لي ومكتوب لك وهوايا وافق هواكي ودمي وافق دمك حضريكي بين العيون حضريكي بين العيون واقفل عليك العين ولا يمكن في يوم لعزول يفرق بين قلبي وبين قلبي. يا سيدي بلون يا ابو سمرة ملل أجوزك وأخوك وبدل أبويا ما عنده أبقى أجوزك وأخوك وأبويا كمان بدل أبوك بدل الغرب ما ياخدوك وبدل الغرب ما ياخدوك. أنا حب إليك يكتب حكايات سمعت الكلام ده أنا سفرح لكن بسرعة أوحشني سمعت الكلام ده بقى فرحي لكن بسرعة أوحشني لأنها في يوم لم شهد الأب والأم يا حضرات الأب والأم يا حضرات ألف يا عم سامر قولي فين أب أبويا وفين أمي فين خالي وفين عمي فين خالي وفين عمي فين الحبايب والخلان فين الحبايب والخلان. ألف يا عم سامر قولي فين أب أبويا وفين أمي فين خالي وفين عمي من الحبايب والخلان. قلبي تبوكي قبل منك والمفتاح موجود عندي انا زي ابوكي يا بنتي روح يا جميل ومعاك كمالات عرفها فين قبر ابونا روح معاها بتابوها اوعك تسيبها بتابوها هتا معاكي وعادك بتوحي. قبل ما يكتبوا الكتاب قالت لي يا عم شميل قال لها نعم قالت انا مش هنسالك الجميل ده لغايه ما اموت وان شاء الله ربنا هيكرمك في الدارين لان انت ربيت اليتيم وعطفت على اليتيم ومحسيتوش انه يتيم الا في هذه اللحظه لما قال الاوان. طب هسال سيادتك سؤال قال لها خير قالت له ابويا مات وامي مات ماليش اخوال ماليش اعمام ماليش قرايب قال كله مات يا جمالات. قالت له طب بعد اذنك ما تعرفش القبر اللي مدفون فيه ابويا والقبر اللي مدفونه فيه امي. قال لها اعرفه قوي وجميل عارفه انت عارف الاوضه اللي سابها لها ابوها يا جميل. قال له المفتاح اهو خدها معاك. خلها تزور القبر بتاع ابوها وقبر امها وتفتح الاوضه اللي سابها لها ابوها، بس في شرط يا جمالات، مش هتقعدي في بيت ابوك، بعد ما تخلصي مهمتك تيجي معاه. قالت له سامعه انا وطلع. حاضر. وراح واخدها من ايديه ومشي الاثنين. تزور البيت ولا القبر يا جمالات؟ قالت له القبر الاول. قعدت قدام القبر كده وبكت وقالت كلام غالي. الناس اللي الدنيا ضحك عليها يخلوا بالهم، خلوا بالهم ان الدنيا ملهاش امان. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. في لحظه من اللحظات تلاقي نفسك في الارض، والندم مش هيجيب نتيجه يا اخي المسلم. اتق الله، توب الى الله. بكت جمالات والدتين. يا قبر فين الحبايب راحوا وزاد همي، يا قبر لسه انت ابويا كمان وحرمتني النوم. نفيدنا من الدنيا على خير يا رب. يا رب جميل الإيمان يا كريم. يا قبر فين الحبايب وراحهم وزاد همي، يا قبر لي خد ابويا كمان وحرمت من امي فيه. الحبايب الحبايب وفي صدري جميل نزلت دموعي نجت سين، وميلت على صدري جميل لعب الشيطان لعبته بالويل، لعب الشيطان لعبته بالويل. غلط جميل ويا جمالك، غلط جميل ويا جمالك، دخل الشيطان بينهم الاتنين والحزن زاد عندي. ده حزن جميل قال يا حياة العين، انا هصلح كل ما فات، اكتب كتابي عليك دغري وافديك لو اخر عمري، اكتب كتابي عليك دغري وافديك لو اخر عمري. ده انت حياتي بقى واملي ونور عيني يا جمالة وحي. Thank you. بعد ما زاروا القبور راحت فتحت باب الأوضة، العفرة بقى والعنكبوت، فكنست الأوضة كده وراحت ميلة على صدر جميل، فدخل الشيطان بين الاثنين فغلط جميل ويا جمالات. قالت له كمان، بقى الشيطان يضحك عليها انا وانت يا جميل. فبكى جميل بعد ما غلط الغلطة الشنيعة وقال ايه؟ بيقول بدل غلطنا سوا راح اصلح اللي فات، وندعي كل بلد ونفرق الشربات. وبلاش بقى تحزني وافرحي يا جمالات، هكتب كتابي عليكي وافتح كتابوكي وندعي كل الحبايب والاهل والحضرات والاهل والحضرات. عليها اكثر حيطه، الحفره كانت حفره لويطه، وقع عليها اكثر حيطه، النشاف وعملوا زيطه، قالوا جميل في الحفره مات، النشاف وعملوا زيطه، قالوا جميل في الحفره مات، قالوا جميل في الحفره مات. وصل الخبر لأبو تنخار حزن ويقال البخت ومات، وصل الخبر لأبو تنخار حزن ويقال البخت ومات، الأمر لك ربي يا متعال، وكمان أوندي الجمالات، كانت هي حامل لجا شغري ظهر عليك حمل في جليل، قالت اروح من ناس على فين حتى حبيبي قلبه ما توحد. وهو ماشي يجري بالليل في حفرة كده قلبها جميل، يعني جميل كان في الدنيا ده في الحفرة دي، الناس تلموا غويطها يبحثوا مش لاقيين الجدع. الله لسه تحت. فوصل الخبر لأبوه، فكانت الناس الصالحين زمان كانوا بيرضوا بقضاء الله، فقال له يا رب اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. جمالات لما وصلها الخبر كانت هي حامل لها شهرين، قالت جات الحزينة تفرح ما لقت لهاش بطل. احسن حاجه يا بنتي بقى هتقولي للناس ايه؟ بطنك هتكبر وتبقى شغلانه، سيب البلد وامشي. ما تمشي بكت وقالت اهل الدنيا الغدارة يا دنيا خالد كده ملكيش عجز بيدوب ليه خدت املي الوحيد يا دنيا كل ما شفت منك هنا ما شفت منك هنا ولا شفت راحة فيه ومن هيرحم فؤادي ومن هيعذرني يا ربي دي حكمتك يا خير يا خير يا ربي دي حكمتك يا خير يا خير سابت البلد وأومشي كلمة تقعد بعد لحظة راحوا الجميل علشان يشوفوا وجدوا فيه الروح لحقوه راحوا الجميل علشان يشوفوا وجدوا فيه الروح لحقوه عالمستشفى أوام ودوا عملوا له اكبر اسعافا لكن يشاء رب العالمين شفاه نطع انت الجمالات انهي يا روحي وعلي من غيرها مش رح اعيش قالوا جمال سرت القرية بعد الحادثة بقى بلحظة وحي على ان يحيي العظام وهي رميم سبحان الله العظيم فضلوا يبحرهم لما عذروا في صاحبنا وجدوه فيه الروح قاموا شايلينه بسرعة وعلى المستشفى وبدأوا يعملوا له اسعافات فيشاء المولى جل وعلا اول ما نطق بلسان واسيادنا اللي بتوحد الله قال لهم فين جمالات قالوا له جمالات جمالات فهمت ان انت مت وسابت القرية ومشيت ما نعرفش راحت على فين طبعا يا اسيادنا اللي في القلب في القلب لا يعلم الغيب الا الله زعل عشانها وبكى من غيرها مش راح اعيش زاد الخلف وانزغل ومشى في البلاد درويش ودار في كل بلد يبحث عليه ما فيش يبحث عليه ما فيش بقى في الموالد يبات بقى في الموالد يبات وفي الصحاب سواح نرجع نشوف ايه جرى الجمالات ولا نخبيش كان الخبر بتبكي يا عين و وتعتقد هالنجم المد على مصر راحت للحسين وتبكي على ايام جمالك شافها راجل من الصالحين عماله بتبكي بكاها عزيز قال لي ده يا بنتي انت منين ده الدنيا يا بنتي لسه بخير دخلت على مقام مولانا سيدنا الحسين عماله بتبكي فراجل درويش داخل المقام كده قال لها يا شطره بكاكي ده بيقطع في قلبي قولي لي بتبكي ليه وانا زي ابوك الفرج هيجي بقى قالت لي عم جه سيادتك ما تتحملش كلامي لان انا قصتي قصه مؤثره قوي وعاوز اقولها الواحد يكتم السر ما يقولوش لحد ابدا قال لها قوليلي وان شاء الله هكون عند حسن ظنك فبصت له كده وقالت له كان الراجل ده كريم واسمه كان ممدوح شافها بتبكي سألها سبب البكا والنوح قالت له راح الحبيب وطرد في قلبي جروح وغلط ما غلط الشيطان ما لحقنا نداويها ومن يداوي الشرس يا عم لما يروح قال لها يا بنت السر ده فير وتفضلي معايا على البيت فين قال لها تعيش في وسط ولادي مش هخليك تحس ابدا بحاجه ثم ان انا هقول للست بتاعتي ان الست دي متزوجه وجوزها مات قالت له تبقى تشكر قوي يا عمي ممدوح وخدها من ايديه على بيته وخبط على الباب من الطارق قال لها افتحي يا زوجتي فتحت له الباب لقاته داخل بصبيه زي القمر منين دي يا سيدي يا شي ممدوح ألا الست دي جوزها مات وتركها حالي ملهاش حد إلا ربنا قالت له احنا مالناش بركة إلا لي ربنا يقدرك دايما على فعل الخير وطول عمرك مكست مع هذا الرجل في غاية من الأدب لغاية ما تمت التسع شهور ولما تمت شهورها وضع الطفل زي أبوه قالت أسميه جميل ويبقى اسمه زي أبوه شهورها وضع الطفل زي أبوه قال هسميه جميل ويبقى اسمه زي أبوه هصرف عليه دم قلبي ولا الناس في يوم يدنوه في العلم راح أعلمه والعلم ناس أصدوه هو اللي حلفي من الدنيا وربنا غفار تغفر خطيئتي وياها يسامح سامح ابوك وطلعت له شهادة ايه باسم ابوه ولا برضه يفيد كبر جميل بقى شاب مفيد وفي اعتقاد ان ابوه مات اتولى امر الشيخ ممدوح وحب حب الروح للروح اتولى امر الشيخ ممدوح وحب حب الروح للروح وصدر كان لجميل مشروع علموا اعلى الدراسات نجح جميل في ابتدائي واعدادية وثانوية نجح جميل في ابتدائية واعدادية وثانوية لما وصل للكلية اصبح صادق من صرفة اتولى امر الشيخ ممدوح وصدره كان لجميل مشروع وحب حب الروح للروح علموا اعلى الدراسات نجح جميل في ابتدائية اعدادية وثانوية لما وصل للكلية اصبح ظابط من الشرطة تدور السنين وكبر جميل بعد الراجل مرضاه بعد ما خد الثانوية ودخل كلية الشرطة وبقى ظابط كبير شوفوا المقادير بقى شوفوا الاسباب الحلوة ابوه مدور على مين على امه مولي للسيدة عمران ولا للست زينب فعم الجميل بقى ظابط ومسك الديوان كله شوفوا المقابلة هتبقى ازاي وفي مولد السيدة كان عنده دورية نبطش مسك الديوان ورئيسة الديوان هي في الساحة شاف مجذوب مجذوب مجذوب بيزق بشدية حطيت ايده الحديد حطيت ايده الحديد عالاسم عالاسم اخده معاه لا نقف زيه تمام مية في المية قالوا ايه الحكاية يا راجل انت قالوا قولي انت عامل لي دوشة في المولد كده ما حدش لايحك ولا ايه قال له انا الحقيقة في حضر الظابط انا بدور وببحث عن اللي راح مني مالك ومالي بقى يا ابن ما تسيبني السماوات في اللحظة دي وصل الجمالات. شوف من حكم رب السماوات في اللحظة دي وصل الجمالات واتبلغوا ممدوح بأمان شافت الدرويش شغل الجمالات شافت الدرويش شغل الجمالات قصت إليك يومها وسرح قالت حبيبي جامل وصرخ قصت إليك يومها وسرح قالت حبيبي جامل وصرخ ندت بقى وقالت يا هو ندت بقى وقالت يا هو أول نخل الجمالات بصت وش درويش جميل قالوا الصرف بص كده ايه يا ماما قالت له ده ابوك يا حبيبي جيري جميل يحضن في ابوه ويبوس ايديه ويعاني ابوه جيري جميل يحضن في ابوه ويبوس ايديه ويعاني ابوه راحوا سوا الممدوح دفنوه وتلم الشمير يا حضرات ضحك بيت الله وزاروه وفرح جميل وجميل بأبوه راحوا حج بيت الله وزاروه فرح جميل وجميل بأبوه يا رايح اللي النبي حيوه قلت لكم أحلى الحكاية ربنا ملم شمل الحبايب راحوا دفنوا ممدوح وخلبوهم وطلعوا زاروا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقفوا قالوا ايه اللي نامي اللي نامي اللي نامي يا قمر ده اللي نامي أزعناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة نقلناها لكم من ساحة العارف بالله سيدي بلال بمت بدر حلاوة مركز سمنود بمحافظة الغربية.